سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. You know. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم السلام عليكم.